ايوه حصرياً على موقع انا دنجر انا خط ببجي الدايره هواصل انا خصمي خبطته وخسر وجري اشتكى لماما مش عيب يا تكوندك وشفايفك فيها فيلر انت بتصرف بالدولار عشان الدعم خليجي افيكو دخلاوي عزام بيقولك ابعتها له من نيجير الارض الطيبه فيكو دخلاوي قاعد اتفرج فكر مش عايز اعمل لبار شايف اللي بيتخبط وبقول مش موضوع بالليل بصرف رزم بعزم مش بتعزم صوتي علي مش بكتم كل عايز لي وقوعي هو لما تفكك هطل هبطل تعمل بطل هيبعت يلا اتصل هاتلي وحش بشري هو انا واقف في مكاني عنوان غير عنواني يلا نجست على ليه انا هزار شوي انا دنجر انا خطر ببجي الدايرة وصل خصمي خبطت وخسر وجري اشتكى لمامته قلت لها زعله قبل اللي انا اعمله قلت لابويا عقله ويصحح معلومته منصورة جابت وحش شغال ما بيعطلش عزم اخطر وحش في المنصورة سندال في نجير تغلط تصار اوعى معاه تتورع الى اشبال بتكرر الى كلنا ابطال مش عبيات كن دكر وشفايفك فيها فيلر وبتصرف بالدولار هاتل الدعم خليك وموبايلاته يابا قابل هقعد عندك قابل لتبع كلمة راجل كده غلط يا صديق انا مش من عندكم بس وصل عندكم ولوني كده نفسكم فين كان جيت راسي بتفخدوا كلمتي مش عايزين نبتدي انا فزت بجولتي فاحلى مسا عليكم لو سالك عشقك لو شايل اقراك هخليك على مبدأ لا تعيش عمرك خايب اللي بتكذب في السهر انجز يلا اختصر في القفلة تتدقر وهتتقرب صايب كلها بتقول انا كلها جرح سنة برجولة وجدعنة حاسس ان انا في مطار معلش انا جولتي لو بس هتبتدي ابعدوا عن سكتي علشان اضرب نار انا يا ما لبستها وسهر سهرتها وخرج خرجتها في الاخر ما اتمرش راحت قالت بخل والعيشة موت مش عسل بس انا راجل بعطل بكرف ما بكرفش اسمي لو اتقال تاني هديكي كف ايراني اعملي مش عارفاني لو شفتني في مكان ماشية تقول مزيتو لو خنا موتو عايزة تاخد شورتو شادو باجدان يلا ده انت في قلبنا في عيون بصت لنا علشان شافوا حبنا كلها عدفة عليك احلى مس عليك يابا من اخوك الدبابة عايشين يا اسطى في جابة كله عايز يرازينا عزم قال انا ناوي اجي عليكم قوي هتشوفوا مني بلاوي لو جيتوا على سكتي المستشار ده معاز بيحل الالغاز معاز حبيب الناس بيقولوا كان ريدي قلنا الحديد ابو شكري معاكم ميري وملكي ثابت مش بيجلي خزنته ما بتفضلش ومحمد ابو عصام من ناس الاعلام عيلتي التبعي تمام عيلتي التبعي بلاش كابونجا ده الدبابة بودة المغامر يابا في جدة خلاوي ده البابا واعلى درا لمبادة مصطفى دولسكا سيطارة كابونجا كلامه ده غارة نديكم بشارة طول عمرنا سيطارة